ولا سيما إذا كانت البيت الشباب مراهقون، لأن يحصل في ذلك فتنة وشر وبلاء. لهذا لا أرى رخصة للإنسان يأتي بخادم إلا معها محرمها، وسيستفيد من المحرم، يقضي حوائج البيت من السوق، ربما يكون سائق سيارة ينتفع به صاحب البيت. فالمهم أن أولا أنه لا يأتي بخادم إلا للضرورة، وثانيا أن تكون مسلمة، وثالثا أن تكون مع محرم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عندي شغل في القضاء السعودية، معي شريك ياخذ 40% من الربح، والمواد له 40%، يعني شريك في المواد. نعم، بس له 40% بالربح. الحفار هذا ليرى وانا ادينا الناس تاعهم، واللي معي هذا ياخذ 40%، يقول انا ابي حقي يعني الناس يعطون معي واعطيه من الناس يعطوه مؤجل. ايه انا اعطيه مؤجل، هم يعني ما يصير عندهم دراهم. نعم، يعطون النقد واعطيه من النقد، هو يبي من النقد. انا فاهم، يعني هو يقول انا بحقي نفسي وانت تقول انا ما استطيع اني اقول الناس يعطونها. وما السؤال؟ هذا لا، يعني أولا كيف تعطيها 40%؟ أمور بسيطة، والدراهم مهم. لا، هو يشتغل بالمواد، يعني معناه أن المواد عليك، المواد عليك، وهم على الحفار عليك، الحفار عليك، أما الأغراض الأغراض يعني أنا وياهم 40%، حتى 40% وأنا لي 60%. الحين سلمك الله الحفار. نعم، كذلك ما يحتاج من نقاط غيارة وإلى عليك. علي أنا وياه. لا، هو أنا أمل وغير عمل علي. المهم على كل حال، إذا صار المواد كلها لي وقطع غير الغيار عليك أنت، والخسارة تخسر عليك أنت، والربح لهم نصفها وربعها. ما أعرف. أنا عندي المحفظة، عندي المحفظة وعطت فيهم تشتغل بي في المواد علينا وانخصفوا علينا، لكن الربح يكون لك 40% أو 50% والباقي ما في. لكن أنت ما يجي، لازم ما يجي خسارة. لا، لماذا يأخذ 100%؟ لأنه أعطي 10 يشتغل كذا. كيف يشتغل؟ أنا أعطيه 40%. من؟ إيه، وجه؟ وأنا أبي أفضل. طيب، هذا اللي نقوله، هذا اللي نقوله. هو يأخذ القيمة يعني. دعنا من كونه ياخذ، دعنا من كونه ياخذ الحاضر أو يشترك مع في المؤجل. الكلام على أنه الآن، الكلام أن كل المواد عليك أنت، وهو ما عليه إلا الشغل. لا، المواد داخل يعني يشتركوا معه، والحفار بينكم، والحفار بينكم له 40%. إذن هو شريك في الحفار والمعدات، وهو يعمل وحده. إيه يعمل وحده، وانت ما تعمل؟ لا، ما ظلم، هذا ظلم، لا هذا ظلم. يعني ما دام شريك معك في أصل الرقبة، ولا له إلا مقابل، إلا مقابل ملك فيها، هذا تقريب أكثر من أرضي الله. من الملاك. السلام ورحمة الله. ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الدجاج أو اللحم التركي وغيره أفيدونا ما جوري؟ اللي نرى أن اللحوم المستوردة حلال، لأن مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنتين أظن أو أكثر أتى بوكلاء الوزارة التجارة وناقشهم في الموضوع،

حتى المصلي اللي ما يصلي يقول ما يفرق. حتى ابن تيميه يقول اذا بلغ الحجه قامت عليه. اذا بلغت الحجه ولا يعرف. الافضل الحجه بالقران والرسول. ما يكفي ما يكفي افرض انه اعجمي ما يدخل القران والسنه. اذا ما بلغ. لا بلغت وصف سمع. لا بد يفهم المعنى. اقول لا بد يفهم المعنى بارك الله فيك. لا يعرف. لا ما قصد. المهم شيخ الإسلام كله معروف وهو من أبعد الناس عن التفكير. لا ما هو تفكير من ناحية هذه المسألة ما يعتاد أن الإنسان في الحجة ولكن لا يلزم أن يعرف لأنه مثال ضعيف. ما هو مراحل إذا صار أعجم أنا أقول لك في أعجم يمكن العربي إذا قرأت على القرآن أعرف لكن أعجم لا نفس ما هي المسألة مناظرة في هذا المكان. هذا المكان سؤال جواب والمناظرة بينه وبينك للجماعة للناس إنما الآن للجميع فائدة للجميع على إنه ما يكفي مجرد البلوغ حتى يفهم لأنه لو فرض إنه إنسان أعجم نقرأ عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا يسمعنا هل قامت عليه الحجة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمع هذا الجمع في هذا المكان أن يجمعنا بكم في الفردوس العالم من جميل. السؤال هو هل يجوز أن يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان؟ أن يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان كأن يكون قوما في سفر فيأتي وقت الوتر فيوترون جماعة ولو لمرة واحدة من غير صيغة استمرار ولا مواعدة كل عام أو شيء من هذا القبيل. هو لا بأس أن يصلي الإنسان النافلة جماعة في بعض الأحيان لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما وصلى معه عبد الله بن مسعود وصلى معه حذيفة بن اليمان كل هذه ورد فيها السنة فإذا فعلوا هذا لا أن لا ولم يتخذوها سنة راتبة فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء مثل الكلى وهل يدخل في من يتبرع لأعضائه بعد الموت وهو حي؟ هل يجوز أن يتبرع به؟ هل ما رأي الشرع في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء؟ هذا السؤال بارك الله فيه فتوى من هيئة كبار العلماء من قديم فلو رجعت إلى هيئة كبار العلماء تنطي تحفظه في مسلم يعني حافظ القرآن يمشي اقرأ الفاتحة المقلد كل واحد هذا إن سمحتم يا جماعة أقول أحب لكم هذا يستاهل ها؟ يستاهل ها؟ لا أنا ما أخاف لي توصل هاي ما شغل المرأة

على كل حال بارك الله فيك، أزواج ما يعوق عن طلب العلم، بل ربما يعين عن طلب العلم على طلب العلم. قد يوفق الإنسان لامرأة تقرأ تكتب وتساعد، فإن لم تكن فأقل ما يكون أن يذهب عنها هذه الوساوس. الزواج يعين على طلب العلم. وإذا كان أبوه يقول بزوج يقول يا أبي نعم خير بر عاجل ولعن وجهه. لا أنا أشير عليها من دقة في الدراسة، إذا كان عنده استعداد للبنت، لأن الناس يختلفون. لو جاءنا رجل قوي شجاع لكنه في طلب العلم ليس لك الرجل، فهنا نقول الأفضل له الجهاد. ولو جاءنا إنسان دون ذلك في القوة وفي الشجاعة لكنه وعاء وعلم، نقول الأفضل طلب العلم. فإن تساوى الأمران فطلب العلم أفضل. تسمحون للرجل يسأل؟ تتعدى؟ عفوا. وطلبوا منه أن يذبح للجن ويعلق شعر الذي، وبلغ بالحجة أن هذا شرك فأبى وفعل هذا، هل يطلق عليه بأنه مشرك بعد إبلاغه بالأدلة الشرعية؟ صلى الله عليه وسلم. من ذبح للجن تعظيما لهم أو خوفا منهم فهذا شرك، وإذا بلغ الإنسان بهذا ولكنه أصر على أن يفعل كان ذلك شركا، لكنه إذا تاب ولو بعد أن فعل فإن الله يتوب عليه، بقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.